بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة العين عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرض غير مخزي ولا فاضح. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا أن تتوالى علينا أو تتتابع علينا مواسم الطاعات. كلما فطر الإنسان في العمل أو قل العمل أو قل الاجتهاد يأتي موسم من مواسم الطاعات، فيلتهي العبد وتزداد الطاعة ويزداد الإيمان. فالقلوب أحبائي أو الإيمان في القلوب يطهر والقلوب تصدق، وتصدق القلوب أو صدق القلوب يقوم بماذا؟ الصدق صدق القلوب يقوم بالغفلة، الصدق صدق القلوب يقوم بالغفلة وبالإعراض عن الله عز وجل وبالذنوب. الذنوب تكون على القلوب رانا، فكأن القلب يصدق، كأن القلب يصدق. تعرفين المعدن لما يبقى فيه عليه صدق، وكذلك القلوب. اللهم سلم اللهم سلم. ولا يزيل هذا الصدق إلى الإقبال على الله والذكر والطاعة. ولذلك تأتي مواسم الطاعات حتى تنجلي القلوب، تتلمع تثقل. اللهم ارزقنا طاعة تقربنا منك يا رب العالمين. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن عبادة من العبادات، وركن من أركان الإسلام الحج لمن استطاع إليه سبيلا. اللهم اكتب لنا جميعا حجة هنية كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نتحدث عن هذا أو هذه العبادة يا أحبائي، كثيرات منا تقول لكننا لن نستطيع أن نخرج لهذه الطاعة أو نقوم بهذه الطاعة. لكن أذكركم وأذكر نفسي قبل أن أذكركم، يبلغ المرء بالنية، المرء بالنية ما يبلغ بالعمل. قد تكون نيتك أن أنت تتمني أن قلبك قبل يسبق قلبك خطاك قلبك يسبق. قد لا تكتب لك بالخطا، قد لا تكتب لك حجة بالخطا، لكن تكتب لك حجة بالقلوب. اللهم ارزقنا حجة القلوب قبل الخطا. اللهم ارزقنا حجة هنية. كنا نتحدث لأحبائي، يقول أهل العلم الحج مدرسة إلهية لتربية النفس. من أعظم الأشياء التي تتربى بها النفس أن يقوم الإنسان بالحج، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن هنا وقفة نتذكر قبل أن أكمل معكم الأسبوع الماضي، ما هي المطلوب من أراد أن يحج؟ المطلوب قبل أن ندخل في موضوع السابق، موضوع الأسبوع الماضي، المطلوب من كل إنسان يحج، إيه الأشياء التي لابد أن يأتي بها قبل أن يخرج إلى الحج، نكملها اليوم. لكن قبل أن أبدأ في هذا الدرس أسأل سؤالا واحدا، ما سر الجذاب القلوب إلى بيت الله الحرام؟ إيه سر أن قلبك معلق، خاصة إذا رحتي، وخاصة إذا طفت حول البيت، وخاصة إذا تكررت الزيارة لك، تزداد القلوب شوقا وحنينا وحبا وتعلقا في كل مرة، في كل مرة عليم بالمسألة يا حبيبي، في كل مرة يطوف الإنسان حول بيت الله الحرام تجدي القلب يزداد تعلقا ويزداد شوقا. ولذلك كلما زاره العبد ازداد له شوقا، كلما زاره العبد ازداد به تعلقا، كلما زاره العبد ازداد به تعلقا وإقبالا. ولذلك ذكر وكأن ذلك البيت مغناطيس القلوب، كأن بتنجذب القلوب إليه. تعرفين المغناطيس كده بتنجذب إليه الأشياء، وكذلك هذا البيت. ما أن ينقضي طواف حول ذلك البيت إلا يأخذك الحنين بسرعة، إلا أن تتمني تعمل إيه؟ تطوفي حول البيت. ولذلك الإجابة على هذا السؤال ذكرها ربي سبحانه وتعالى في يعني بيان لشوق الصالحين والأخيار لبيت الله الحرام، لا يشتاقوا إلى بيت الله الحرام إلا الصالحين والأخيار، اللهم اجعلني وإياكم منهم. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأذن بعد كده يقول لك باقي في آية أخرى، سبحان الله، في سورة البقرة. يقول ربي: ومن كفر لما راحش وعنده الإمكانيات، فإن الله غني حميد، لعنده الإمكانية أن يطلع وعنده الاستطاعة أن يقوم بهذه العبادة لكنه لم يفعلها. يقول ربي: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ربي غني عن أطاعتنا وعن عبادتنا وعن كل ما يفعله الإنسان من هذه الطاعات، لكن نحن الذي في أشد الاحتياج إلى الطاعة. الطاعة تحيا القلوب، لا تجري إنسان قلبه حي إلا إذا كانت حياته تسير على نهج الطاعة. تجد الإنسان الذي يمكن ينقسم، أن تنقسم الناس إلى شقي وسعيد حتى في الدنيا. ممكن يكون الإنسان عنده بلاء الدنيا كثيرة لكنه سعيد، وممكن يكون الإنسان عنده متع كثيرة من متع الدنيا لكنه في الدنيا شقي. الفرق بين هذا وذاك في السعادة بالطاعة. سأل أحد السلف رجل سأل أحد السلف فقال له: يعني كيف تكون قدر السعادة؟ إزاي أوصل للسعادة؟ فقال له: بقدر ما تأخذ من القرآن، بقدر ما تأخذ من القرآن وتعرف القرآن وتفهم القرآن أكون سعيد. اللهم ارزقني وإياكم هذه السعادة. هنا يقول سبحان الله، شوف ابن القيم إيه في الآيات اللي ذكرتها في سورة البقرة، يقول معلقا على هذه الآيات: ولو لم يكن لهذا البيت شرف إلا إضافته ربي إلى نفسي وطهر بيتي لكان ذلك الشرف، لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا. إن ربي سبحانه وتعالى قال له إيه؟ وطهر بيتي، بيت ربي سبحانه وتعالى. زي لو قيل هذه الإضافة هي التي أقبلت بها القلوب، قلوب العالمين على بيت ربي، وتعلقت بها القلوب وازدادت شوقا ومحبة لرؤياه، فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا. يعني بمعنى إيه؟ كل ما يروحوا ما يشبعوش، كل ما يخلصوا. يعني لو قلت الواحد مثلا: أنت قعدت شهر مثلا في وقت من الأوقات، يقول نعم. شبعت؟ يقول: لا والله ما شبعت. إذن كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا وازدادوا له شوقا، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم، فلا الوصال يشفيهم يشفي قلوبهم ولا البعاد يسليهم. ولذلك سبحان الله، شوفوا انظروا هذه الكلمات يا احبائي، ذكرها ابن القيم أيضا، قال أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه. بقول يعني بطوف حولين البيت وأنا مشتاق له جدا. طب ما أنت بتطوف، لكن تعلق القلب. فيقول أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه، وهل بعد الطواف تداني؟ والتم من الركن أطلب برد ما بقلبي من شوق ومن هيماني. فوالله ما أزداد إلا صبابة، ولا القلب إلا كثرة الخفقان. فيا جنة المأوى ويا غاية المنى ويا منيتي من دون كل أماني. أبث علي غلبات الشوق إلا تقربا إلي، فمالي بالبعاد يداني. وما كان صدى عنك صد، أو ما صدني عنك صد، ملالة ولي شاهد من نقلتي ولساني، يعني دموعي تبرهن أن أنا مشتاق إليك. ولساني يقول دعوت استباري عند بعدك والبكى، قدم البكى والصبر عنك عصاني. هذا محبا قال بالشوق اشتياق شديد إلى بيت ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يا أحبي، لما كان السلف الصالح اشتياق من البيت يقولوا إيه، كان يعود يفتكر البيت ويقولوا كده كلمات الشوق لبيت الله الحرام. فيقول هتف المنادي فانطلق يا حادي، وأرفق بنا إن القلوب صوادي. تتذاجب الأشواق وجد نفوسنا، ما بين خاف في الضلوع وبالي. حاجة مخفية في الضلوع من الحنين والشوق، وما تظهر الأعين. وتسافر الأحلام في أرواحنا سفرا يدوب مفاوز الأمادي. ونطوف آفاق البلاد فأين في تطوافنا تبقى حروف بلادي. هتف المنادي فاستجب لندائه، لبيك اللهم لبيك. هتف المنادي فاستجب لندائه، ومنح وجدان المحب ونادي. لبيك فاح الكون، لبيك فاح الكون من نفحاتها، وتعطرت منها ربوع الوادي. لبيك فاض الوجد في قسماتها، وتناثرت فيها صنف وداني. لبيك فاتحة الرحيل وصحبة، هلا سمعت هناك شدوى الشادي. هذا الرحيل إلى ربوع لم تزل تهدى إلى الدنيا برعد هادي. هذا المسير إلى مشاعر لم تزل تزكى أو تزكي المشاعر روعة من شادي. إنه الشوق إلى أرض الرحمة، اللهم لا تحرك. إنه الشوق وتعلق الأرواح، أرواح تحلق في ذلك الوصال. فنقول سبحان الله يا أحبائي، فكم لذة وكم فرحة لطوافه بيت الله. فلله ما أحلى الطواف وأهناه. يعني بقول كم من لذة وكم من فرحة وانت بتطوف البيت، بيبقى لي لذة وبيبقى فيه فرحة. فلله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأن في الجنان نطوفها، ولا هم ولا غم فذاك نفيناه. في الشم والغم فوا شوقا نحو الطواف وطيبة، فذلك شوق لا يعبر معناه. فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاحي ما قد ذقناه. فوالله ما ننسى الحمى فقلوبنا هناك تركناها، فيا كيف ننساها. ترى رجعة هل عودة لطوافي، وذاك الحمى قبل المنية نغشاه. والله ما ننسى زمان مسيرنا إليه، وكل الركض قد لذة ولذت مسراه. وقد نسيت الأولاد ونساؤنا وأموالنا، فالقلب عنهم شغلناه. تراءت لنا أعلام وصد عن لوى، فمن أجلها فالقلب عنه لويناه. جعلنا ربي سبحانه وتعالى من الطواف حول البيت، وكتب له الطواف مرات ومرات، وكتب له سعادة هذا المكان، وكتب له حجة هنية. ولذلك نقول يا أحبائي لبيك اللهم لبيك. هذا نداء أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل لنا جميعا، الله يحلنا جميعا منه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك، كلمات ما أروعها. موقف العبد وهو يلبي ربي سبحانه وتعالى وكأنه جاء النداء من الله عز وجل. النداء قالوا بالمن من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل فالإنسان هناك روح أكثر من جسد، وكأن الذي يطوف حول البيت روح، روحك حتى روحك تسبقك. لما كده يقولك إيه بتيجي تسألي واحدة كده ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالحج، تقولها وهي روح هي اللي طايرة، الروح تسبق، الروح تسبق القضاء، يخرج إلى هذه المشاعر المقدسة من عالم الدنيا الفاني إلى عالم الآخرة، عالم يتساوي فيه الغني الفقير، يتساوي فيه الناس جميعا. ولذلك تبدي فيه لما يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، وانت خارجة بهذا النداء ماذا تعني لبيك اللهم لبيك؟ تعني ايه وانت خارجة تلبي؟ قيل التلبية معناها اي اجيبك ربي مرة بعد مرة، اجيبك ربي مرة بعد مرة. والمقصد في ذلك يعني او المقصد ليس معناه ان انا لبيك مرة يعني لبيك اللهم لبيك مرتين فقط، لا، لانه ألبي نداءك يا ربي مرات ومرات ومرات. ولذلك قيل لبيك، يقول أهل العلم، بعض أهل العلم تعني أني مقيم على طاعتك، لبيك اللهم لبيك يا ربي أني مقيم على طاعتك. وفيها معاني كلها صحيح، منها لبيك اللهم لبيك أي قصدي واتجاهي إليك، ناداك ربي فلبيت، استضافك ربي في بيتي فلبيتي، استضافك ربي أن تكوني من ركبة من ضيوف الرحمن فلبيتي فقلتي لبيك ربي وسعديك، قصدي إليك، توجهي وقصدي إلى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قيل معناها أيضا لبيك اللهم ربي لبيك، يقول أيضا محبتي لك يا ربي. وقيل أيضا معناها أخلص لك إخلاصا بعد إخلاص، لأن كل ما بتروحي هذا المكان أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الإخلاص، أخلص لك ربي إخلاصا بعد إخلاص. وكل معنى من هذه المعاني مأخوذ من معنى فعلا في تفسير هذه الكلمة. وقيل أيضا لبيك ربي فأنا مقيم على طاعتك، مخلص لك، متوجه إليك، مستجيب لك، إن الحمد والنعمة لك. ماذا تعني؟ يعني قيل إن الحمد، وتقال أيضا أن الحمد، الاثنين ممكن تقال، لكن الأكثر على قول الجمهور الكسر إن الحمد. قيل في معنى ذلك أي الأكثر يعني في رواية في ذلك أنها أي ملبي لك لأنك تستحق الحمد، أنت وحدك اللي تستحق الحمد. أما من قال بالكسر فهو الأول، هو الوجه الآخر يعني أي أني ملبي لك يا ربي في كل حال، كل وقت أنا ملبي لك، وأنت المستحق وحدك للحمد في كل حال، كأنه يؤكد ذلك. وزيد قيل الاثنين معنيين، الاثنين على الفتح أنا ألبي لك لأنك المستحق للحمد، وأما على الكسر أنا ألبي لك لأنك وحدك المستحق للحمد في كل حال وفي كل وقت، فأنت وحدك الله الذي يستحق الحمد والشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب، فلك الحمد. ومن أعظم النعم التي يمن ربي على العبد بها أن يمن عليك بنعمة الطاعة، فإذا من ربي عليك بنعمة هذه الطاعة أو ذلك الفضل أو ذلك الركن، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. تنظري في هذا الأمر أو في هذه الزيارة أو في هذا الركن الذي يقوم به العباد رب العباد، زين موحد، الناس فيه سواسية، لا فرق بين عبد وعبد، لا فرق بين غني ولا فقير، فالثوب واحد والكل واحد، تتجلى الأنوار الإلهية على الروح الإنسانية فتظهرهم جميعا من الذنوب إذا أخلصوا أو إذا أخلصوا في ذلك الأمر، والكل بأسنان الوجه كما قيل في ذلك. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، عندما ينظر العبد إذا خرج إلى هذا الأمر وقال لبيك اللهم لبيك، نقول الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة. فالإسلام كما ذكرنا في الأسبوع الماضي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كما جاء في الحديث. اتفق العلماء على أن فرضية الحج مرة في العمر، يعني الإنسان ممكن يحج مرة بالعمر إذا كان عنده القدرة، لكن ما زاد عن ذلك فهو قربة يؤديها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خمز الحديد. يعني من أسباب إن الإنسان ربنا يوسع رزقه ويغسل ذنوبه هذا الأمر. نعم. وبين أمر إن عظيم أمر الحج سبحانه وتعالى في محكم تنزيله فذكر بكتابه في قول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كما ذكر في آل عمران. ولذلك هذه الآية قيل أن هذه الآية الكريمة أن أول بيت وضع للناس أيضا الذي ذكر ربي أن الذي بك مباركا وذكر ربي سبحانه وتعالى إن فيها إيه في هذا المكان إيه آيات للعالمين. ماذا يعني الحج؟ ماذا يعني الحج؟ الحج يعني إيه بنتي؟ ماذا يعني الحج؟ من حيث اللغة يعني لغة حج يعني قصد الشيء، حج الشيء يعني قصد الشيء أو قصد الشيء المعظم وإتيانه، وقيل شرعا قصد بيت الله الحرام والمشاعر العظام وإتيانها في وقت مخصوص على وجه مخصوص، وهو كما جاء في الشرع اللي هو إحرام وتلبية ووقوف بعرفة وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بالمشاعر ورمي للجمرات وما يتبع ذلك من أفعال المشروعة فيه، فإن كل ذلك من تمام قصد البيت. كل ذلك مقصود به إيه؟ قصد البيت الحج. سؤالنا على من يجب الحج؟ الحج يجب على من؟ قيل يجب الحج على كل مسلم حر، يعني لا يجب الحج على غير المسلم حر، يعني لا يجب الحج اللي هو الحج على ايه العبد مكلف، يعني لا يجب الحج على الابن او البنت اللي هي ايه لم يبلغ قادر، لا يجب الحج على غير القادر في عمره مرة واحدة. وما هي القدرة عشان الإنسان يروح يحج؟ قيل هي استطاعة السبيل، لها الشرع جعل لها الشرع روابط، يعني من استطاع عليه سبيلا. قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، يعني لو ملك الإنسان الزاد والراحلة يبقى عليه إنه يعمل إيه؟ إنه يحج. وعن ابن عباس أيضا ذلك، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يوجب الحج يا رسول الله؟ إيه اللي يخليني واجب عليه الحج؟ قال له إن أنت تملك زاد، تقول أنك تملك الزاد، الزاد اللي هتتزوج به هناك تأكل وتشرب أو تقيم هناك، والراحلة اللي هتسافر بيها أو تنتقل بيها إلى هذا المكان، وكمان اللي هتتركه عشان من ضمن الزاد اللي هو الزاد اللي تتركه لإيه؟ لأهلك، لأنك مش هتترك لأهلك أو تترك أهلك بدون إيه الزاد. ولذلك قيل وما المراد بالزاد حتى يكون الحج واجبا علينا؟ قيل المراد بالزاد ما يحتاج إليه الحج في سفره إلى الحج ذهابا وإيابا، يعني عنده ما يقتضى من أكل وشرب وكسوة ومؤونة لأهلي في غيابي لحد ما رجعوا، يعني ما يمشيش ويترك ولادهم هم إيه من غير أكل، أو لهم عندكم الجيران بكلوا من الجيران، لا يبقى خلاص أنت مش عليك الحج واجب، لكن الحج واجب عليك متى تيسر لك هذا الأمر. وما المراد بالراحلة؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال توفر الزاد والراحلة، ده الزاد، وما المراد بالراحلة؟ قيل الراحلة هي الدابة التي يمتطيها الحاج في سفره والرجوع بحسب حاله وزمان كل واحد فيهم، يعني واحد ممكن يقدر يركب بري وعنده الامكانيه لذلك يبقى خلاص وجب عليه الحج، واحد ما يقدرش لانه هو ضعيف او لا يستطيع ان يفعل ذلك يبقى. والقيل والمعتبر شرعا في الزاد والراحله في كل احد ما يليق بحاله ذلك الاحد عرفا وعاده فعاده يختلف الناس في ذلك. سؤال اخر في الحج، هل الفوريه في اداء الحج ام التراخي؟ يعني الواحد لما يتوفر إليه معاه قرشين كده علشان يبقى معاه الزاد والراحلة يطلع يحج ولا في أولويات؟ نعم، قيل من اكتملت له شروط وجوب الحج وجب عليه أداءه فورا عند أكثر أهل العلم، يبقى الحج فورا عند أكثر أهل العلم. وقيل والفورية هي الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل، فلا يجوز تأخيره العذر إلا لعذر، يعني هيأخره عذر قهري مريض بيعول مريض أو أي مع مريض. ولذلك ويؤكد ذلك قول ربي ولله على الناس إيه حج البيت، البيت من استطاع عليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، الحديث رواه مسلم. فإن الأمر بهذا الحديث وبهذه الآية يقتضي طالما توفرت الدابة وتوفرت الزاد يبقى يتوفر، فلا بد أن يكون يقتضي المأمور به، والتأخير بلا عذر قيل عرضة يكون الإنسان إيه آثما. وفي الفورية يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ممكن إنسان يكبر، ممكن إنسان صحته تتغير، ممكن إنسان ماله ضيع، ممكن إمكانياته لا تكون متوفرة. يقول شوفوا بقى قول سيدنا عمر رضي الله عنه، قال عمر في أمر تأخير الحج يعني: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فننظر من كانت له جدة، يعني عنده مال ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، يعني عندهم إيه عليهم آه. فقال سيدنا عمر: ما هم بإيه؟ ما هم بمسلمين؟ ما هم بمسلمين؟ وقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: استكثروا من الطواف بهذا البيت، كثروا من الطواف قبل أن يحال بينكم وبينهم. ممكن يحال بينهم وبينهم بكبر أو بمرض أو يرفع البيت في آخر الزمن، كل ذلك يحول بيننا وبين أن يكثر الإنسان من الطواف. لذلك من أجل العبادات كثرة الطواف حول البيت. يقول الحسن ما زال الحسن: لا يزال الناس على دين ما حج البيت واستقبلوا القبلة، اللهم آمنا على ذلك. الفورية، ولذلك الفورية في أداء الحج اختلف العلماء هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي، لأن بعض قالوا كده وبعض قالوا إيه الرأي الآخر. يقول العالم الشنقيطي رحمة الله عليه أو رحمه الله: أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة الخالق، عظمة خالق السماوات والأرض، هو أن وجوب أوامر ربي عز وجل كالحج تكون على الفور لا على التراخي. طالما أمر ربي بالحج يبقى المفروض أمر ربي يكون على إيه؟ على الفور لا على التراخي، وذلك بنص الآية: وسارعوا إلى مغفرة، لأن من أعظم أسباب المغفرة الحج، من أعظم أسباب مغفرة الذنوب حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولذلك يقول ربي ويقول وفيق ويؤكد ذلك قول ربي: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يكون الأجل خلاص إيه قرب. إليك إلهي، ويقول القائل: إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا. كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا، أتيت بلا زاد وجودك مطمعي، وما خاب من يهوي لجودك ساعيا. إليك إلهي قد حضرت مؤمنا، خلاص فؤادي من ذنوبي منبيا، اللهم اجعلنا من الذين تابوا وأنابوا وعابوا إلى الله عز وجل. هنا تأتي نقطة يا أحبائي هامة: هل الحج فضل؟ هل الحج فضل؟ ما هو فضل الحج؟ ما هو فضل إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا ركنا؟ أول شيء في فضل الحج إن هو أمر من الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كما ذكرنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على خمس، من هذه حج البيت أو حج البيت لمن استطاع إليه إيه سبيلا. وكما ذكر عمر: هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار. ويقول سيدنا عمر: ما هم بمسلمين، ما هم بإيه بمسلمين. النقطة الثانية: هل له فضل؟ نعم له فضل. الحج يهدم ما كان قبله، الحج يهدم ما كان قبله، يرجع الحاج إلى بيته مغسولا كان ولدته. عن عمرو بن العاص قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي، لما دخل الإسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاهم جميعا وجمعنا في صحبتهم يا رب العالمين تطيب القلوب بذكرهم، يقول عمرو بن العاص: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك لأبايعك. هو سيدنا عمر رضي الله عنه جاء عمرو بن العاص قال للرسول: أبسط يدك فأبايعك، فبسط، بسط الرسول صلى الله عليه وسلم يده وقبض عمرو بن العاص يده، فقال رسول الله: مالك يا عمرو، لماذا قبضت يدك؟ قلت: أشترط قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الحديث رواه مسلم في صحيح. يهدم الحج، يغسل الإنسان، يخرج الإنسان بعد ما يحج كيوم ولدته. من فضل الحج وأنا القصة الثانية في أن الحج ظهار ما كان كما جاء الحديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيم ولدته أمه، يعني رجع عمره لسه مولود جديد مغسول، لفظ البخاري. ويقول في لفظ مسلم من أتى هذا البيت وهو يشمل العمرة من حج أو اعتمر، من حج أو اعتمر. والرفث اللي هو الجماع والتصريح بذكر الجماعة أو الفحش في القول، وهي كلمة الجماعة لما يكون في الأمر الجماع يعني. والفسوق هو المعاصي، راح يحج أو يعتمر لكن لم يأتي بمعاصي. ومعنى رجع كيوم ولدته أمه الرجع بدون ذنب، الرجع بدون ذنب مغسول هني أنه. قال ابن حجر وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وظاهره أن يغفر. النقطة الرابعة في فضل الحج يا أحبائي أن الحج من أفضل أعمال البر، من أفضل عمل تتقربي فيه إلى الله عز وجل، ما يعدل شيء إلا أشياء أذكرها في الحديث كما جاء في الحديث المتفق عليه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عن أبي هريرة رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ كانوا يبحثوا عن الأعمال اللي تقربه من الله تغسلهم، أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله ورسوله. الإيمان ركن الأول، العقيدة الصحيحة، توحيدك لله عز وجل، عقيدتك الصحيحة أن تؤمني بالله ورسوله، شهادة أن لا إله إلا الله بحق وأن محمدا عبده ورسوله. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ طب إيه كمان؟ إيه أفضل الأعمال؟ قال جهاد في سبيل الله. قال ثم أي؟ ثم ماذا؟ قال حج مبرور. اللهم ارزقنا حج مبرور. الحديث متفق عليه. ولذلك يقول أهل العلم نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن، وإذا الصوم كذلك، وإذا الصدقة تجهد المال، وجدت الحج يجهدهما، يجمع بين إجهاد البدن وإجهاد المال، فلا تعدلوا عبادة. لكن هنا سؤال يا أحبائي لمن أراد أن يخرج في هذه الطاعة، ما هو الحج المبرور؟ كلنا بنسأل ربنا سبحانه وتعالى، وأنا بقول لكم نحن دلوقتي الحج أنا هاخد دورة كده في كل ما يتعلق بالحج وكل الأخطاء اللي تقع في الحج ولو محجناش، لكن نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكتب لنا النية، أن يكتب لنا هذا العمل بالنية الصالحة، أقبله على الله واسألوا ربي حجنا هنيا، واسمعوا واتجهوا إلى الحج كيف يكون علشان نعيش في الحج كأننا حجينا. ما هو الحج المبرور حتى يكون حجك مبرورا؟ اسأل ربي أن يكون حجك وحجي مبرورا، ولو لم ننزل، ولو لم تنزل بنا الخطى ولكن تنزل بنا القلوب. الحج المبرور كما ذكر في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، اغسل الذنوب. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحديث متفق عليه. الحج المبرور ذكر النبي في حج مبرور، والحج المبرور هو قصد الكريم وإرادة العظيم وصفاء النية. اكتب الكلمات الجميلة دي بناتي عشان حتى لما كنا نيتكم إن شاء الله ربنا يمن علينا بيها يكون الحج المبرور هكذا. والحج المبرور هو قصد الكريم وإرادة العظيم وصفاء النية وسلامة الهدف ووضوح الرؤية والعمل أو إخلاص العمل له جل وعلا. أولها قصد الكريم، تخرج من بيتك قصد الكريم، سيب الدنيا ورضاك كلها تخرجي وانتقاص ذا الكريم، سواء كان حج أو عمرة. وإرادة العظيم، إرادتك مين وهدفك مين ونيتك من، وصفاء النية إنك خارج لله لا تسوبك شائبة، وسلامة الهدف، عندك هدف تاني غير إرضاء ربي أبدا. هل ممكن يكون الإنسان، هل ممكن فيه للإنسان الذي يريد السعادة في الدارين أن يكون له هدف غير هدفا واحدا هو كيف أرضي ربي؟ من أراد السعادة لا يعيش في هذه الدار الدنيا إلا حول هدف يدور حول ذلك الهدف، يضع كده أمام عينه مرمى يبقى قدام عينيه، كيف أرضي ربي؟ سلامة الهدف، وضوح الرؤية، وإخلاص العمل لله الواحد الأحد. الحج المبرور هو النفقة الحلال والبعد عن الجدال، ومقصود الحج والعمرة والبعد عن الجدال وبذل الحقوق وترك الفسوق والترفع عن العبث وهجر الرفث ولزوم الأدب وحسن الخلق والتزام النظام وتجنب كل سوء. رفص، انت ما سمعتينيش في الاول يا حبيبتي، في الاول سمعتيني، هو ده اللي انا قلته في البدايه، لا رفص ولا فسوق ولا جدال في الحج. انا ذكرت ان الرفص اللي هو ما يحدث بين الزوج وايه والزوج، الفسوق المعاصي، الجدال اللي هو الجدال. الحج المبرور هو جمال الاتباع، انك تبقى رايحه وفاهمه هتعملي ايه، هتطوفي ازاي، هتسعي ازاي، ازاي بعد ما تخلص الطواف هتقولي ايه، وانت في الطواف هتبتدي ازاي، وبعد ما تخلصي طوافك هتبتدي بعد الطواف بايه، صلي ركعتين خلف ايه مقام ابراهيم، وبرضه يبقى عندك فقه ان انت لو ما صليتيهمش خلف مقام ابراهيم للتسعه ما تصلي في اي مكان، ويبقى برضه عندك فقه ان انت بعد ما هتخلصي اذا كان في متسع هتيجي تلتزمي تمسكي تاني الحجر أو تلمس الحجر، ما عندكش متسع أو قدرة على ذلك للتزاحم، يبقى تطلع على إيه، تبقى عندك فهمة، هتطلع على السعي، وانت طلع على السعي تعرفي أول شيء بتقوليه في السعي إيه، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم أبدأ بما بدأ به الله، ثم أنتقي على الصفا، ثم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم لا إله إلا الله. شوفي كم حاجة ورا بعض، تنفق يا بنات، ده عشان تؤدي النسك صحيح، إن أخرج وتوجه إلى الصفا وأقول كما قال ربي في كتابي إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم أقول بعد ذلك أبدأ بما بدأ به الله يعني أبدأ بالصفا، ثم أقول بعد ذلك، ثم أرتقي بعد ذلك على الصفا، أطلع شوية على الصفا، ثم أقول بعد ذلك الله أكبر ثلاث مرات، ثم أقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يا وإليه وهو على كل شيء قدير، ثم أقول بعد ذلك دعاء خير الدنيا والآخرة، ثم أكرر الدعاء لا إله إلا الله، وبعدين أقول الدعاء بعد كده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ورحت أي لا دعاء للدنيا والآخرة، وأكرر لا إله إلا الله وما بعدها ثلاث مرات، هذا الفقه، وانزل بأدب شديد متوجها إلى المروة، أبدأ بالصفة كما بدأ ربي، ده فقه، ده فقه. تذهبي إلى هذا المكان وانت فهمة تماما انت راح تعمل إيه، ولذلك الحج المبرور هو جمال الاتباع وروعة الاقتفاء، بتقطفي أثر مين، كل خطوة خطاها كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلمس السنة والأخذ عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والبعد عن المخالفة والحذر من البدعة حتى يكون الحج مبرورا. الحج المبرور لهب بالدعاء وإلحاح في الرجاء وكثرة في الذكر وتأمل وتدبر للقرآن ولإقامة الصلاة، تأمل وتدبر في كل ركن من الأركان. عبودية يا بناتي، يمكن العمر عبودية وكل نسك من أديه عبودية الله عز وجل، لكن الحج عمليته من نوع آخر، لا تبقي في مكان على حال، فأنت في كل يوم منتقلة مرتحلة. طلعي خلصتي الصفا، خلصتي المروة، ثم توجهتي بعد ذلك في يوم التروية إلى منى، ثم توجهتي بعد ذلك في يوم التاسع إلى عرفة، ثم توجهتي في ليل هذه في ليلة هذه اليوم التاسع وهي اللي هي صبيحة العيد إلى مزدلفة، خلصت عرفة خلاص تسعة إلى مزدلفة، ثم لم تمكثي في مزدلفة إذا كنت من الضعفاء من النساء أو من الرجال الضعفاء، تمكثي إلى بعد منتصف الليل. أنا عبودية تعملي كده تمشي تلبس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت من الرجال الأقوياء الذين يؤدوا باء النصب أو عندهم القدرة على ذلك، هتمكثي في مزدلفة إلى منتصف إلى بعد صلاة الفجر، إلى بعد صلاة الفجر، ثم تتوجهي بعد ذلك إلى الركن الذي يلي ذلك في اليوم الايه صبيحة الفجر اللي هو عيد العيد، أعمال يوم الحج الأكبر يوم العيد، تتوجهي إلى رمي جمرة العقبة الكبرى. ما أحلاها، ما أطيبها، سبع حجرات بحجم الفولة كده، تاخديهم من منى، تاخديهم من مزدلفة، تتوجهي بيهم كأنهم حاجة خليصة، تبقى حريصة عليهم، مع أنهم لو وقعوا مش مشكلة، ممكن تاخديهم من أي مكان، لكن بتتوجهي بيهم وأنت رايحة تعملي نصب جليل. لا تنكسي في مكان، يعني إلا بتؤدي الأمر في المكان بأسرع مما متخيلة، ولذلك ليس فيه راحة ولا مستقر، لكن ما أطيب كل ركن من الأركان، ما أطيب هذه العبادة، وما أطيب كل ركن من هذه الأركان. تتوجه ثم تنتقلي من هذا المكان المزدلفة إلى رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم إذا استطعتي أن تنتقلي بعد رمي جمرة العقبة الكبرى تنتقلي إلى مكة إلى طواف الإفاضة، ثم تنتقلي من طواف الإفاضة إلى منى، المبيت بمنى، ثم تبيتي بمنى، ثم تصبحي بعد الزوال حتى ترمي 21 حصوة أو حصاة في اليوم التالي بعد الزوال. عبودية، كل ركن فيه عبودية لله الواحد أهل، ولذلك يشعر الإنسان فيه بامتثال لأمر الله. وبعشر 21 تاني يوم 21، انت رميت كام واحد؟ 7. أول واحد 7، ما انت لو عملت بقى طواف الإفاضة كنت قارنة وعملت سعي في الأول، ممكن ما تعملش إلا سعي واحد، لكن لو ما عملتيش اللي هي كنت قارنة وكنت متمتعة، يبقى توفي الإفاضة وتروحي تسعي السعي وترجعي بقى عشان تعملي إيه الركن اللي بعد كده اللي هو تروحي منى عشان تبقي في منى، وفي منى تجمعي 21 حصى أو حصوة عشان تاخدي 21 حصوة دي وتروحي عند الحوض هناك لرجم إبليس. هو حقيقة أمر عبودية لله عز وجل، أنت مش بتشوفي إبليس، لكن المكان ده بتغذي نفسك في بعد ما بترمي تاني يوم، وانت راح تاني يوم بترمي جمرة العقبة الصغرى، بتمري على الكبرى الوسطى الصغرى، لكن بتنتقلي لآخر واحدة دي الصغرى، عبودية، ما تبتليش بالكبرى وبعدين الوسطى وبعدين الصغرى أبدا، الصغرى وتقفي وانت بترمي، تاخدي السبع بتوع الكبرى بتوع الصغرى في ايدك كده، وتاخدي واحدة واحدة ترفعيها لفوق يدك الأعلى، بسم الله الله أكبر، ترمي في الحوض، ما أحلاها لحظة. تاخدي التانية بسم الله الله أكبر في الحوض، لو خرجت منهم واحدة ضربت في الشايب وخرجت بتعيديها، وطبعا في حقيقة الأمر لو أنت رميتي في الحوض مباشرة، في الحوض مباشرة بينزل في الحوض، وبتبقى رميتي السبعة، ثم إذا وقفتي وانتهيت من عبودية رمي السبع جمرات في اللي هو في جمرة العقبة في اللي هو في الصغرى الجمرة الصغرى، تبتدي تتوجهي مستقبل القبلة، تبعيني كده شوية عن الحوض عشان الناس اللي بترمي، تبعيني وتتزللي وتنكسري وتطيل الدعاء، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبودية أخرى، ثم تنتقل من هذه العبودية بعد ما تدعي الدعاء الطويل عند جمرة العقبة، عند الجمرة اللي هي الصغرى، تنتقل إلى الوسطى، ترمي بنفس سبعة تانيين، ترمي كل حصوة ترميها بتكبري معها، ترفعي يديك الله أكبر، الله أكبر، وانت بترميها بتحسي بلذة النسك العبادة. فإذا انتهى الاستهى السبع تنتقلي تخرجي وتقفي فترة طويلة تدعي دعاء في تذلل وانكسار وقرب من الله عز وجل. فإذا انقضت الوسطى والدعاء الذي بعد الوسطى بتتوجهي إلى الكبرى، فبترمي السبع حصوات بنفس الشكل لكن بعدها لا تقف لا تقتل الدعاء. كل ذلك نسك وعبادة، ذلك الحب المغرور لهم بالدعاء، الحاح في الرجاء وكثرة بالذكر وتأمل في الوحي وتدبر بالقرآن وإقامة بالصلاة، الحب المغرور ورد المظالم وبذل المكارم وأداء الأمانات، كل واحد يؤدي الأمانة إلى صاحبها. الحب المغرور أحبائي عشان يكون الحب مغرورا هو التوبة، إنك لما تروحي تؤدي هذا النسك التوبة من الذنب والندم على معصية والبكاء على خطايا سابقة وعزم على الإقلاع. الحج المبرور هو ذم النفوس عن الهوى وكبح الجوارح، يعني الدنيا ما تبقاش برضو إيه هي أكبر همك ومبلغ علمك، وحفظ اللسان عن الخطأ. الحج المبرور هو تعظيم الشعائر وإجلال المكان، إنك تقدر المكان زي ما قلت لك كل مكان من هذه الأماكن تعظمي إزاي، تحترم الزمان لأنه قد لا يعود إليك مرة ثانية، وصيانة أو الإحسان إلى الناس. من أفضل القربات أن يكون حجك مبرورا، كيف تكوني محسنة إلى من حولك زي تحسيني للناس. الحج المبرور هو مرضاة رب العالمين وغفران الذنب ورفع الدرجات ومحو السيئات والطريق إلى الجنات، هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل هو المتقبل عند الله عز وجل، وقيل الذي لا يرياء فيه ولا سمعة ولا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، وقيل وعلامته أن تزداد بعده خيرا. علامة الحج والعمرة إن لما ترجع من العمرة تجد نفسك زادت عمل وزادت طاعة وزادت إيمان وزادت إقبال على الله عز وجل، هذا دليل قبول العبادة، لأنه الحسنة تزرع بعدها حسنة تتبعها حسنة. فمن أراد أن يعرف هل حج مبرور أو عمرته مقبولة أو مبرور أو يعني حج مبرور أو عمرته مقبولة فلينظر إلى نفسه، فإن استزال قربا وطاعة وإقبالا على الله عز وجل فنرجو أن يكون ذلك مقبولا، وإن ازداد تواهنا أو تهاونا وبعدا وإقلالا وغفلة فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة يا رب العالمين. ف الحسن البصري يقول الحج المبرور أن يرجع العبد زاهدا في الدنيا ويكون راغبا في الآخرة، ورغبة الآخرة عمل، ما تظنيش أن رغبة الآخرة أم واحدة تقول إيه أنا زاهدة في الدنيا أوي أنا كره الدنيا أنا مش طايقة الدنيا، لا الزهد في الدنيا أن تكوني مقبلة على الآخرة، الزهد في الدنيا أن يكون عمل زاهد، الزهد في الدنيا أن تكون الدنيا تحت أقدامك أو خلف ظهرك، الزهد في الدنيا أنك لا تبكي على دنيا أو على فائد في هذه الدار الدنيا، وخاصة الحج للمرأة أعظم القربات عند الله عز وجل للمرأة الحج، لأن قيل الحج لهذا الجهاد المرأة، لما سئل السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، هي سيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الحديث المتفق عليه يقول له الحج أفضل العمل نجاهد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج المبرور، أنها بالنسبة للمرأة لا ما جهنيش بس أفضل الجهاد للمرأة حج المبرور كما جاء في الحديث. ولذلك قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ألا نجاهد معكم، فقال لكن أحسن الجهاد وأجمل الجهاد الحج وهو حج المبرور. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فلا أدعي الحج بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه. ولذلك قيل في الحج الحج جهاد الكبير والضعيف والمرأة جهاد المرأة الحج والعمرة كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني. هذا بالنسبة لفضل الحج. الحج والعمرة يخيان فضل الجنود كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أليم. يعني أليم يعني السبيل دوم، يعني دوم. أليم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. ولذلك يقول أيضا في حديث آخر تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث والذهب والفضة، وليس الحج مقبول ثواب إلا الجنة كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. من فضل الحج أحبائي إن دعوة الحج مستجابة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحج والمعتمر وفد الله، يا من ذهبت إلى حج أو عمرة فأنت وفد الله ضيوفه. الغازي في سبيل الله والحج والمعتمر زيه وفد الله، دعاهم فأجابوه. لما تروح لكل ما كتب لك عمرة إلا دعاك إليها هو الله عز وجل، دعوة من الله ما أجمل ودع وما أطيبها دعوة وما أشرفها من دعوة. إلا دعاك وشرفت بهذه الدعوة، دعاهم ربي فأجابوه وسألوه فأعطاه. إذا دعوة كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني دعوة الحاج والمعتمر عند الله سبحانه وتعالى مستجابة، اللهم ارزقنا. أمر آخر وفضل آخر يا أحبائي، أن الذي يخطب في حج أو في عمرة الحاج في ذمة الله وحفظه. يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ضمان الله عز وجل، في كنفه، في حفظه، في حمايته. رجل خرج إلى مسجد مساجد الله راح يصلي، ورجل كان في سبيل الله، ورجل خرج حاجا لله عز وجل. الحديث صححه الألباني في سبيل فهم في كنف الله وفي حفظ الله وفي ذمة الله وحفظه. ما أفضلها الله عظم والفضل. من أعظم الأشياء والفضل في الحج يا أحبائي أن الحج هجرة إلى الله. اللي بيخرج يحج مهاجر إلى الله. من العبادات أو من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويصل إلى ساحة قدسه أنه إذا آن السفر إلى الحج، فالسفر إلى الحج سفر إلى الله، سفر للوقوف بين يدي عظمته والدخول في ضيافته في بيته. أنت ضيفة لله عز وجل، أنت ضيفة عند الله عز وجل في ضيافته في بيته الذي جعله بابا لرحمته، فقال فيه: فمن دخله كان آمنا. والكعبة مشرفة كانت ولا زالت من زمن إبراهيم عليه السلام محطا لأنظار الموحدين، يتلافت عليها الناس من بقاع الأرض في كل مكان شوقا إلى هذا المكان، فيجتمعون بأرض الوحي والنبوة لتلبية نداء الحق فيقولوا: لبيك اللهم لبيك. يكفي الكعبة شرفا أنها قبلة المسلمين، وقيل وهي البيت الذي نسب ربي إلى نفسي وأكرمه، فقال: اجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا كما ذكر. قيل من الحديث العظيمة في فضل الحج أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، خرج من بيتك رايحة عمرة ولا رايحة حج، أما خروجك من بيتك فأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بك الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك مثل رمي عالج أي متراكم من الذنوب أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها ربي عنك في ذلك اليوم يا رب. وأما أمك الجمار فإنه مدخر لك، يعني فوق غفران الذنوب أمك الجمارات مدخر، عمل مدخر لك. وأما حل الرأس أو قص أو تقصير عند المرأة اللي هي قدر المولى، فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا تفطر البيت خرجت من ذنوبك لين وردتك أمك الحليز حسنه الألبان. الحج معاني وفضائل أحبائي، معاني جميلة نقل بها في الحج، ونقول من فضائل هذا الحج واستشعار عظمة هذه المواقف الشديدة وعلو منزلة هذه العبادة، أنه عندما يقصد العبد بيت ربي سبحانه وتعالى يأتيه فرحا مقدرا هذه النعمة، لأنها نعمة إن ربنا يمن عليك بعمرة وبحج لنعمة كثير عظيمة يعني. فكان من الملبين لله ربي والمتبعين لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقول بصت إليك ربي أنت لبيك واتبعتي، عظم عظيم الأجر في هذا لا يعادل، لا يعني يمحو ربي بها الخطايا ويهب قبلها من السيئات ويرفع بها الدرجات، فما أجلها من طاعة وما أجلها من قريبة ينبغي المسلم أن يحرص عليها وأن يكون من أهلها. وكفى أن الحج مؤتمر يجتمع فيه المسلمين من كل فج عميق، كل مكان على اختلاف أشكالهم وألسنتهم وألوانهم، مدرسة إيمانية، مدرسة إيمانية تطهر النفس، يعيد إلى نفس صفائها وإخلاصها إلى الله، مما يجدد الحياة ومما يجدد الإيمان في القلب. والحج يقوي الإيمان ويجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. والحج يا أحبائي تربية إسلامية على الاستسلام والخضوع لله. ما تقوليش لا أنا النهاردة ماليش مزاج أروح عرفة، أبيتي أو رديت النهاردة عرفة يبقى النهاردة عرفة، النهاردة رمي الجمرات، أبيتي أو رديت النهاردة رمي الجمرات، هترميها بعد كذا يبقى في الوقت ده، هتوفي بعد كذا الإفاضة طبعا يعني. ولذلك قيل تربية على الاستسلام لله عز وجل، خضوع لله، يتربى العبد فيها على الاستسلام والانقياد والطاعة المطلقة لله رب العالمين، سواء في من أول أعمال الحج، من أول التجرد من المخيط للرجل، من أول ترك الزينة، الطواف والسعي والرمي الجمرات، وقوف بالعرفة والحلق والتقصير وغير ذلك، يتعود الإنسان فيه على الانضباط بشكل شديد. ولذلك قيل الحج فتحباب الأمل لأهل المعاصي، يخرج الإنسان منه وقد فتح ركبه باب الأمل إن ربنا غسل المعاصي فيخرج من هذا في هذا اليوم كما مولدته أمه فجعل الوحدة، فإن الحج على الناس سواسية فيه، فالناس كلهم في هذا الحج سواسية. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني إياكم حجا مبرورا كما ذكر في الحديث. كنا نستكمل أحبائي في أمر ما الذي يستوجب ما الواجب على الحج أو من أراد الحج. ذكرنا نقاط في الأسبوع الماضي، فاكرينها؟ كتبتوها؟ احنا وصلنا للنقطة يمكن 20، نقطة 20 فاكرين؟ طيب مش هنعيش مش ممكن هنعيد كل النقاط السابقة، لكن في النقطة التي أتحدث عنها اليوم تكملة لما يجب على الحاج، إنه يجب على الحاج مساعدة الرفيق اللي فرقاء في يعني اللي معاك في الحجر أو اللي معاك في الخيمة أو اللي معاك في الغرفة أو اللي طالعين معاك العمرة أو طالعين معاك الحج، من أدب الحاج إنه يعينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يعني تخرجي بالنية دي إن شاء الله ربي وأنا رايحة مثلا لو رحت المكان ده أو مننت علي بكذا إن شاء الله ما استطعت من أن أكون عونا لمن حولي أكون عونا لمن حولي كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة في هذا العون. زيدك هنا شوفوا انظروا سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الصحابة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة فجعل يصرف بصره يمينا ويسارا يبص شمال يبص يمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد بها على من لا ظهر له، يعني اللي عنده دابة يساعد، اللي عنده زاد يساعد، اللي عنده مال أو عنده قدرة أن يعطي. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا جماعة كل واحد عنده زيارة لديار التاني، يعني كأن اللي انت بتاخده كده ليس ملكك ولكن ملك لمن؟ لله. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أداب هذه العبادة، عبادة الحج والعمرة، إن روح التعاون اللي بتبقى موجودة فيها، هذا على غير ما يحدث. أحسن أحيانا يحدث العكس تماما، تلاقي فيه الخلاف والتشاجر والمناقشات وحب الدنيا والإيثار وإيثار بالراحة. الإنسان المفروض لما يروح راحة عبادة بهذه الشكل لا يؤثر الراحة أبدا، لأنه مسير ويرجع لبلده يرتاح. لكن الذي يؤثر الراحة في هذه الأماكن وقريبا سيرتاح، لما بيرجع بيرجع من غير سعيد، لأنه أثر إيه؟ أثر نفسه، أثر الراحة. ولذلك هنا يعني سبحان الله، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هؤلاء إنه لهم إيه؟ يستحب أو يستحب لكبير الرب أن يتعهدهم، خلي بالوا منهم، ما يسيبهمش كده هم عارفين إيه كل واحد نافر من التاني، لا. ولذلك حتى يتعهدهم في المسير، يبقى بخلي باله إنه إيه، يعني خلي باله في مسيرهم حتى لا يطمع فيهم اللصوص أو كذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير رسول الله، يعني يبقى في آخر السير عشان يترى، يعني يراعي يعني يحافظ على فينظر إلى الضعيف ويردف ويدعو له، يعني ويعين من صاحب الحال يعني. ولذلك قيل وينبغي لمن أراد هذه العبادة أن يستعمل الرفقة، دي مهمة جدا يا بنات الحاجات اللي حابة نذكرها دي، لأن دي سبب الخلافات في الحج والعمرة. أعظم أسباب للخلافات، وإن الإنسان لما بيرجع من الحج والعمرة مش لا غير مستمتع بالحج والعمرة، الأشياء اللي نهولها الكودية، أن يستعمل الرفقة وحسن الخلق مع كل إنسان، وأن يتجنب المخاصمة، وأن يتجنب الخلاف، وأن يتجنب المشاحنة، وأن يتجنب التزاحم، وأن يصون لسانه من الشتم ومن الغيبة ومن اللعن ومن الألفاظ القبيحة، وأن يرفق إذا جاءه سائل أو ضعيف. ممكن يجيلك سائل كتير جدا، ممكن يجيلك سائل، فيعني إذا حتى رديت السائل رديه بأدب أو رديه بحسن خلق، وأن يرفق بالسائل والضعيف، وأن لا ينهر أحدا، وأن لا، لأنه ساعات كتير جدا بتجد مثلا إنسان جاي لك في هذه العباءة، يعني ممكن تكون جاي معتمرة يعني، وجاي بقى فنتي طبعا عشان تعتمر وعشان تركب طيارة وعشان تركب أي راحلة، هتدفع مبلغ وقدر يعني، تقوم تجيب جايبالك ورقة كده مثلا، ورقة عليها روشتة، الحركات اللي هي مع ان هي لو راحت على طول المستشفى اللي جنب الحرم ممكن تاخد يعني بس هيكشف عليها ولا يعني، فتجيلك بنفس الحركات اللي هي، بس ما عندهاش برضو ذكاء اللي هي اشحاته يعني هي لو غيرت الطريقة يمكن كان الناس تديها لك، فتجيب اللي هي الروشتة وتقول معلش روشتة دي عايزة اصرفها، دي حاجة. او تيجي لك باي الوان من الوان مثلا، انت تقول لك ايه نعم الفلوس السرقه دي كتير جدا طبعا، لا تجيب مثلا، لكن تقول لك ايه تجيب لك اولاد دي كتير جدا، تجيب اطفال كده معاك وقول لك الاولاد دول يتامى وعايزين نصرف عليهم، فدي وارد برضو. وفي ناس بتكون صادقه ولا تسال الناس الحق، ف لو انه حتى هيرد دول يردهم بايه؟ بالحسنه، بالحسنة، لأنه لا يوبخ على خروج من بلده بلا زاد ولا راحلة، بل عليه أن يواسيه بما تيسر، بيقدر يواسيه، لكن ما يطولش عليه لسانه، فإن لم يفعل شيئا له رده ردا جميلا، كما قال ربي سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهنا يا النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، حديث رواه مسلم. عايز أقول لكم إن بعض الناس بتبقى في الحج بيتخانقوا في الحج، بيتخانقوا بالضرب، بيضربوا بعضهم فعلا يعني أذكر في مرة من المرات وكنا في عرفات، وكنا في وقت الايه الخروج من عرفة، وقت الشديد، وقت الخروج من عرفة وقت شديد جدا على القلب على فكرة. تعرفين وقت الواحد يشعر بأنه هو ايه في امتحان، وابتدى دلوقتي الورقة تنسحب منك وانت خارجة من الامتحان، يا ترى قبلتي، يا ترى فزتي، يا ترى نجحتي، يا ترى العمل ما كانش يليق، يا ترى انت ممن غفر له، يعني تبقي سبحان الله لك مشاعر كثيرة جدا تختلف في قلبك. وتجي بعض الناس الموقف الشديد، لأن طبعا موقف تزاحم شديد جدا جدا، موقف تزاحم شديد جدا، تظنني أن كل الناس دول كانوا في هذا المكان من كل فج عميق، وكأن عرفات رحمهم، تعرفين رحم الأم اللي يبقى صغير ويتسع مما يكبر يبقى الجنين، وكذلك عرفات، كل الناس دول كانوا في عرفات، كل الحديث دول كانوا في عرفات. سبحان رب العرش العظيم، إذا ركبتي وكنت على مرتفعا ونظرتي تتأملي في الموقف، سبحان ربي، والله يا ربي ما عملناك حق عبادتك، والله يا ربي ما شكرناك حق شكرك، تجدي سبحان رب العرش العظيم كأنه نمل يسير على الأرض. فيعني قصدي الوقت بيبقى وقت الناس فيه ترجو وتهفو وتخفى وتخشى وتبكي، وفترات شديدة قرب الاقتراب اللي هو الغرب جدا، وتجدي بعض الناس في الأوقات دي نزلوا مثلا من العربية بتاعتهم عشان يعملوا ايه، يدخلوا البص ده كسر على البص ده ربع، وده وارد جدا جدا ان التزاحم ده يحدث في كل حاجة، فيحتاج الأمر إلى ضبط النفس. الحاج والحاجة تحتاج إلى الخلق الجميل وحسن الخلق والأدب، وخاصة أدب في الغربة، لأنه الغربة تبين معادن الناس، الغربة يا بناتي بتبين مين المعدن طيب ومين المعدن غير طيب، الغربة دي بتبان فيها خاصة لما تبقى تبان غربة وعبادة، هيجتمع دلوقتي أنت في الغربة وفي الضعف وفي العبادة اللي هي المفروض تقربيها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الخلق اللي نطلع به في الحج أو في العمرة، لا ينبغي الصديق أن يكون رعانا. دلوقتي الناس أو اللسان أو كثير من الناس بقى اللعن بالنسبة لهم ده كأنه بياخد مستيكة أو بياخد بمبوني أو بياخد حاجة حلوة، السب واللعن والشتيمة والألفاظ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبقي كده وانت في بيتك، وانت في بيتك ومقفول عليك بابك، ويمكن مقفول عليك شبابيكك وكل الدنيا مقفول عليك، لكن بيوصلك، بيوصلك توني، ترفض هذا الإنسان الذي ترفض بهذا اللفظ، كيف ترفض به؟ لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. ليس المؤمن باللعان ولا اللعان بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لما تلاقي إنسان بذيء لسانه بذيء أو فاحش الفاق القول، يعني لسانه في قلة أدب، اعرفي إنه لا يمكن أن يكون مؤمن إيمان حق. إن العبد، شوفي انظروا إن نقطة هامة جدا في اللعن يا بناتي، الحديث كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه، يعني بيقول لي كل الملخص في الآيات دي إن على الحاج إن يمسك إيه لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا، لعن أي شيء، وبعض الناس تقول إيه لابنها أو تقول مثلا تسمي ابنها تقول الولد ملعون أو البنت دي ملعونة أو مثلا إيه فلانة الفلانة العربية دي ملعونة أو الشيء ده، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا انظروا الحديث الشريف، إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى من قال اللعن. هنا المرة الثانية الحديث رواه أبو داود وحسن الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عشان الإنسان يمسك لسانه في اللعن، لأن الناس بتلعن لا دابة ولا عربية ولا ابن ولا صغير ولا داب ولا طيق ولا أي شيء، كلمة اللعن دي لا تأتي على لسانك. لأن انظري إلى هذا الحديث الشديد جدا، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا ويسارا وشمالا، فإذا لم تجد مصابا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وقعت عليه اللعنة طرد من رحمة الله، وإلا رجعت إلى من قالها أو إلى قائلها، هو الذي يطرد من رحمة الله. الحديث حسنه من الألباني. لذلك هنا في حديث آخر قيل بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصول يعلمنا الأدب، وخاصة بيظهر الأدب ده جدا في نبلاتي في السفر، يظهر خلق في السفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رسول الله، يقول هنا عمران بن حسين رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة رجل دابة فضجرت يعني ضايقتها فلعنتها لعن الدابة ست لي من الأنصار لعنت الناقة يعني. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، نزلوها من على الدبة وخذوا على الدبة إنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، الآن زلي من على نفسي بإذن عليها مشيت لعنتها تركيها. الحديث صحيح رواه مسلم، يعني تأدبنا إن ما فيش حد يقول فلان ده ملعون، ناس كتير جدا بتقول ده، ده كلمة ملعون دي في لسان في على لسان الناس كأنها كلمة إيه يعني كده. وشوف الأحاديث صحيحة إزاي، إن لا يقولها الإنسان أبدا حتى لو كانت على دابة. النبي كانت هذه المرأة تركب دابة ناقة من الأنصار، مرأة من الأنصار، فلما تعصرت بالدابة راحت هذه المرأة لعنتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا ما عليها، نزلوها ما عليها وخذوا ما عليها ودعوها تركوا الدابة فإنها ملعونة. قال ابن عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أو ما يعرض لها أو ما يعرض لها أحد، سيبنها خلاص ملعونة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث رواه مسلم. نقطة أخرى، شوفوا انظروا سبحان الله يا حبيبي، في حديث آخر رواه مسلم قيل عن أبي عرزة الإسلامي رضي الله عنه قال بينما جري على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت هل اللهم لعنها لعنة الدابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. الحديث رواه مسلم. يا من يطول لسانك باللعن والقبح والشتم والإساءة، ألا تعلم أن الله عز وجل لا يرضى ذلك؟ هذه الحديث صحيح. مما يما لابد يعني يعرفه الحاج أو المعتمر أيضا أنه يستحب للمسافر أن يكبر إذا صعد الثنايا، كل ما يطلع على كبر كده يقول الله أكبر، ينزل سبحان الله، ويكره رفع الصوت بها لأن الله ربي سميع بصير. ولذلك في الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا طلعنا كده منحنى فوق شيء يعني زي الكبر اللي بنطلع كبري، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا كما جاء في الحديث الذي رواه. وهذا في كل مكان، يعني وانت بتطلع على كبري في أي مكان هنا بتروحي تقولي إيه أو بالضبط كده كنا إذا الله أكبر، أنت بتطلعي لكن الله أكبر، تنزلي بتقولي سبحان الله. كان أيضا في اللي هو الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل بالحج أو العمرة كلما أوفى على ثانية كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الربوع آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، واحد مسافر، النبي أوصاني صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله أول حاجة وانت مسافرة اتعلمي ازاي تتقي الله، برضو هندي مرة كده كيف نتقي الله. قال له عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، التكبير إن لما تطلع شيء تقول تكبر. فلما ولى الرجل قال النبي قال له إيه بقى صلى الله عليه وسلم اللهم اطوي له البعيد وهون عليه السفر، اللهم اطوي لنا البعيد وهون علينا السفر. لما تيجي تدعي لحد مسافر تقولي له ايه؟ اللهم اضوي له الطريق، طويله يعني قصروا له، وهون عليه السفر. ساعات تكوني مسافره مثلا من مكان لمكان او مكان طويل، ادعي ادعي دعاء اللهم هون علينا او اطوي لنا الطريق او اطوي لنا البعيد وهون علينا الصبر. هكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه الترمذي وحسن اصحاب الالباني. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا احبائي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا يستحب انه لو اقبلت على الايدي اقبلت وانت في الطريق على خلاص بلده، شفتي مثلا في بلده في قريه هي جايه في الطريق وانت ماشيه مثلا في السفر من مكه المدينه او حتى وانت مسافره في سفر اي سفر، كان يستحب إذا أشرف على قرية وكان يريد أن يدخلها أو منزل أن يقول اللهم إني أسألك خيرها. هيدخل القرية دي يقول النبي صلى يقول إيه؟ اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، يعني يا رب ما تورينيش بها للخير، لأن ممكن يدخل القرية دي وحصل له شيء أو أشياء ليست بخير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلها أي قرية دعا النبي صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة هذا الدعاء، اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. هكذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك حديث أخرى في دخوله القرى أو أي قرية أو أي بلدة يرى بيوتها حتى يحفظ ربي سبحانه وتعالى بحفظه. ويستحب يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكتب له الحجة الهنية يا رب العالمين. ويستحب له أن يدعو في سفره في كثير من أوقاته طول ما هو مسافر يدعو، وهي نقطة 24، لأن دعوة المسافر مجابة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم على الظالم ليس بينها وبين الله إيه؟ ترفع إلى السماء، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد، في أكثر من حديث على فكرة، ودعوة الوالد على ودعوة الوالد على الولد. ولذلك لا تدعوا على أولادكم، ادعوا لأولادكم الخيرات. بعض الآباء والأمهات لما يجوا سبحان الله يروا من أولادهم شيء يعني يضيق به صدرها مثلا، أبسط شيء بتدعي على ابنها وعلى بنتها، وأرى أن في ذلك الأمر تأكيدا لهذا الأمر أن يخدمها دعوات المستجابات، أن كثيرا ما نجد ممن دعا على أبنائه أن استجابة الدعوة في الحاجة، في كثيرات كثيرا ما يحدث ذلك. أخت من الأخوات كانت تقسم أن الأم دي كانت أختها ولكن ابن هذا الابن كان كثير الحركة، كان يعني وكأنه كثير التعب أو المشاغبة للأم، فخرج فقالت الأم اللهم أرجع لك لي وقت مكسور القدم. بتقول أختها تقول والله ما عاد بعد قليل جدا إلا وهو مقطوع القدم، مقطوع القدم. فلا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم حتى لا تكون في هذا الوقت أبواب السماء تفتح فترفع الدعوات فيكون ما يحدث. نقول أن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا خاف أناسا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوم قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ويسن له أن يدعو دعاء الكرب، دعاء يدعو اللي هو دعاء القلب اللي هو إيه؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا. ساعات بيبقى في الطرق دي أو في السفريات دي ساعات بتتشدد عليك الأمر أو بالأمر فيه مشقة في الطريق أو تجد مثلا فجأة توقفت العربيات أو مش عارفة تقولي على المسيا خلاص الفجر اقترب ولم تصل إلى مزدلفة، بتبقي في كهرب بتحس إنك في كهرب، أنت نفسك تنزلي يعني تصلي المغرب والعشاء بتعرفين من السنة بتصلي اللي هو إيه الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات، ثم المغرب والعشاء جمع الأخير في مزدلفة، فبتبقي تتمني إنك تقومي بالسنة، فالطريق بيبقى واقف العربيات بتبقى معطلة فبتتمني، فممكن تدعي دعاء الكرب لأن ده فعلا نسبب في الوقت ده في كرب يتمنى إن الطريق إيه يمشي. فيكثر من الاستغفار. نعم. ويقول دعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، حديث رواه البخاري ومسلم. ويكثر من قوله يا حي يا قيوم رحمتك نستغفر. ما أحوجنا إلى هذا الدعاء، لأن إحنا في كل وقت في كرب، والله لا تمر علينا لحظة إلا رحمة كرب. إن مر عليك عافية في لحظة فأنت كثيرا ما يمر عليك إيه الكرب أو الهم أو كذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تؤخذ أيضا من أراضى الحج، يستحب خدمة المسافر. يعني وانت معاهم في السفر لو لقيتي في نفسك جد همة ان انت تخدمي من معك اخدميهم، واجرك على الله لن يضعك الاجر ابدا، وخيركم من قام على ذلك. افضل الناس من يقوم على خدمة الناس. يستحب خدمة المسافر، وخاصة اذا كان له فضيلة. قيل يستحب خدمة المسافر الذي له نوع فضيلة، وإن كان الخادم أكبر سنا من المخدوم. يعني هنا حديث أنس رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله في سفر فكان يخدمني، فقلت له لا تفعل ذلك فهو أكبر. يعني إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له لا تفعل ذلك. فقال له إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أليت ألا أصحب أحدا منهم من الأنصار إلا خدمته. وكان أكبر سنا من إيه من أنس، لكن قام على خدمته. إذن الإنسان ما يتعالاش، ما يتكبرش، ما يقولش هيفتكرون إن أنا يعني بخدمهم إن أنا أقل منهم. أبدا، أنت سيدتهم وأنت خادمة لهم، أنت سيدة من تقومي على خدمتهم. ولو تعلمي فضل من تقومي على خدمته، يعني لو سافرت في هذا السفر ومن ربي عليك بذلك الفضل، ورزقنا ربي وإياكم الخلق الحسن، خير ما يرزق لبنات، خير ما يرزق. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمن على العبد بالعلم، ويمن عليه بالقرآن، ويمن عليه بفضل كبير في الدنيا. لكن تذكروا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاصل في الخلق. اللي معاه القرآن، القرآن عمل وخلق أخلاق. كم إنسان يمن ربي عليه بهذه الأشياء أو هذه النعم لكنه لا يعرف قدر هذه النعم. فأقربنا مجلس، أقربنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا حسن الخلق، لو كنت على حسن خلق. فكيف لو أنت في مكان وفي جهاد؟ طبعا الحائل تعرفين أن الحج والعمرة جهاد، كل الناس بتبقى طلعة، كل الناس بتبقى في جهاد شديد، الكل تعبان. لكن تخيلي انت تعبانه لكن بتقومي على خدمه غيرك، او بتساعد غيرك، او بتشيل عنه، او بتقولي انا ممكن احمل عنك شويه، او لا تظني ان ذلك راضي عن الله. الذي راضي عنه شر لا يضيعك ربي ابدا. ولذلك كان من خلق، من خلق او من اداب هذا الدين، ومن اداب الرفقه، ومن اداب السفر، ومن اداب الذهاب في الحج والعمره، اداب الصحبه، ان يكون الانسان عنده فهم لهذه المساله، ان الخير في من يقوم على الخدمه. النقطة التي تري ذلك من الأمور التي يجب أن يراعيها الإنسان في هذا المكان في الحج، المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها. ما تبقيش رايحة هناك الحج والعمرة لكن قاعدة فرطة في الصلاة، فتحة التلفزيون بالساعات عشان تتفرجي على التلفزيون، وانت بتالي رايحة يعني الله يهدي يا بنتي. ينبغي المحافظة على الطهارة، يعني كوني دايما على الوضوء، وكوني دايما على الطهارة، حافظ دايما على صلاتك، وعلمي أنك في هذا الطريق، طريق المن ربي به عليك، اختارك لي، فقلت لبيك اللهم لبيك، ناداك فاستجبت، من عليك، من عليك بهذا النداء، ليستضيفك ربي سبحانه وتعالى الكريم، يستضيفك الكريم في أفضل بقاع الأرض. كيف تكون حالك، وكيف تكون طاعتك، وكيف تكون قربك من قربك من الله عز وجل. وهنا أيضا من الأشياء التي لابد أن نراعيها أو نراعيها في السفر، يستحب للرفقة في السفر أن يكونوا مجتمعين مش متفرقين، ومن جمال الرفقة في السفر إنهم يكونوا مجتمعين، مش كل واحد قاعد مثلا سألي مثلا مجموعة مع بعضها أو مجموعة نساء، تعرفين نساء بتبقى لوحدها ورجال بتبقى لوحدها، دي واخدة مثلا الطبق كده وقعدتها كل لوحدها وقعدة على جنب كده لحسن ما عرفش معها إيه يعني، وهكذا. فين أدب الرفقة؟ أين أدب الولفة؟ فين أدب الاجتماع؟ فين الإيثار؟ فين ان انت لما تقعدي بالقليل زي ما عرفتكم النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل واحد من الصحابه قالوا كان الاكل لا يكفيهم، فسالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اظن انكم تاكلون متفرقين؟ قال نعم يا رسول الله نحن متفرقين. قال اذا اجتمعوا حتى يحبس البركه، اجتمعوا كل واحد يجيب اللي معاه ويوضع اللي معاه. ولذلك هنا قيل لا بد لهم ان ينزلوا مجتمعين ويكره التفرق لغير حاجه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعضا، لأن الواحد مع الواحد اثنين قوة والثالث قوة أكتر والرابع. لكن تخيل الإنسان حتى في العبادة، بعض الناس يقول إيه في العبادة خليني لوحدك، وحتى في العبادة وحتى في العبادة ونحن مجتمعين قوة، لما تنظري إلى من تريد أن تتأسي بها، هذه ساجدة وهذه تقرأ وهذه تبكي وهذه تسبح وهذه تقرأ في القرآن وهذه تقيم وهذه تبتهل إلى الله عز وجل، بتجدي نفسك أنك عشرات في واحد تتمني أن أنت في اللحظة دي. إذا نظرت إلى من تدعو ببكاء تتمني أن تكون هي، إذا نظرت إلى من هي ساجدة تتمني أن تكون هي، إذا نظرت إلى من تبتهم تقرأ القرآن وكأنه سبحان الله، إذا نظرت من ما هي منسلخ عن هذه الدنيا ومن حولها تكون تتمني. إذا الأمر في يعني بمن معك جمع يكون على عون في الطاعة، عشان كده هو اختيار الصحبة، الصحبة اللي بيكون عون على الطاعة. لما تيجي تصحبي وتيجي تتألفي تألفي مع من إذا نظرت إليه أعانوك بالنظرة بس، تتأسي بهم بسلوكهم أخلاقهم بمعاملتهم بدينهم بقوة إيمانهم، وإياك أن تكوني في صحبة صحبة تكوني فيها كركوكان غرباء، تبقوا صحبة لكنكم إيه كل واحد متفرقين. الصحبة التي أقولها هي صحبة تآلف القلوب، عون على الطاعة، تحفيز على الطاعة. ما تزعليش من أختك لما تقولك أنت مقصرة، ما تفتكريش أنها بتهينك، لا تقولكش تحينك، ده فترة بسيطة أوي، ده احنا فترة بسيطة وهنمشي، فاجتهدي. ما تزعليش من أختك اللي بتنصحك، لأن النصيحة دين الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستحب للرفقة أن يكونوا مجتمعين حتى تكون عون يكون عونا على الخير، لأن تفرقهم الشيطان أقرب للواحد. كل ما الواحد يكون واحد يبقى ايه نعم. ايضا بالنسبة لأمر اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر قيل فعرس بليل اتجع على يمين، يعني هي ياخد راحة بالليل يعني، واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه الحديث رواه مسلم. لماذا؟ لو كان بالليل هينام على جنبه شق الأيمن، لو كان قرب الفجر النبي صلى الله عليه وسلم من السنة كان ينصب دراعه كده وينام وضع رأسه على كفه هكذا، الحديث رواه مسلم، حتى لا ينام بالصبح عشان ما تخلوش النوم، لأنه تعرفين الفترة دي أكثر فترات اللي يأتيك الشيطان عشان يحلل إيه النوم. قال العلماء في ذلك نصب الذراعين لألا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح أو أول وقتها، فكان يجتهد في الطاعة. شكرا يجتهد في الطاعة، مش الإنسان ينام ويقول اللي معاه كسل في الطاعة يقول نام يا شيخ راح ريح نفسك نام. فعشان كده المرء لابد أن يكون معه من يعينه على الطاعة، يكون معاك حد يحاول أحد يعينك على الطاعة يكون فاهم في الأمر بيقول لك يعاون في الطاعة. وأيضا من السنة في السفر إن الإنسان لما يرجع بقى ما يتأخرش بقى عن أهله، بل إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع إلى أهله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم، فقال السفر قطعة من العذاب. فعلا السفر قطعة من العذاب، ولو كنت في أجمل الأماكن اللي أنت بتحبيها، لأن أنت طبعا يعني حتى لو كنت الأمانة اللي أنا اللي إحنا بنتكلم عنها وابتدينا فيها إن إحنا بنتكلم عن أجمل بقاع الأرض، أنا المكان اللي بيسبق قلبك وروحك بتسبق أقدامك، ما هو؟ طبعا. ولكن على الرغم من ذلك لما تخلصي نفسك بتبقى عايزة تعملي إيه؟ ترجعي بيتك. وهكذا السنة، السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع إلى أهله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعام وشراب، فإذا قضى أحدكم تهمت يعني أمره من سفره فليعجل إلى أهله كما جاء تهمته بفتح النون، يعني اللي هي أو معذرة نهمته بفتح النون اللي هي يعني قيل في مقصوده خلص قصده. الحديث رواه البخاري ومسلم. من السنة أيضا أن يقول في رجوع الحديث اللي احنا ذكرناه، كان إذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أي سفر أو حج أو عمرة كبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. حتى وإحنا على الصفا بنقول الدعاء ده، وإحنا على المروة بنقول الدعاء ده. فاكرين وإحنا بنقول من أول ما بنقول بنخلص اللي هو الطواف بنصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم بنتوجه بعد ذلك إلى الصفا ونقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا أولا. ثم نقول أبدأ بما بدأ به الله، هذه ثانية. ثم ثالثا أقول هذه الدعاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم أدعو بين هذه وأكرر ذلك 3 مرات، ثم أعود مرة ثانية إلى إيه؟ إلى المروة وأكرر. يستحب إذا قرب من قرب من وطني أن يبعث إلى أهلي من يخبرهم، يعني يقول لهم أنا جاي لهم كذا، أو لو في التليفون دلوقتي ما شاء الله بقى كده يقول لأولاده أو لأهله أو لبيته أنا جايين ما شاء الله يوم كذا بقى، لأن بيبقى له فرح من أهل أهل تفرح طبعا بقدومي. فاشتهر ذلك عند أهل البلد وصولهم وقت دخولهم، ولذلك قيل يكره أن يطرق باب أهله طروقا لغير عذر يقدم عليهم في ليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. أنا بالإسلام حتى تكون المرأة مستعدة لذلك الأمر، إذا أحضر أحدكم الغيبة فلا يطلقن أهله ليلا كما جاء في الحديث الصحيح. وأيضا وطبعا النبي قال تستحب، ويعني تستحب الزوجة، يعني يسن تلاقي المسافرين، بابا جاء من السفر ولا أمه جاءت من السفر ولا جدته ولا صاحبتها ولا أختها ولا، فيسن تلقي المسافرين. الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من السفر فاستقبله أغيمة، يعني هم الولدان بني عبد المطلب، فجعل واحدا بين يديه غلام بين يديه وآخر خلفه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفي غلام قدامه وفي غلام من خلفه كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. فكان قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته الأطفال، وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه وجعلني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنها فأردخه خلفه، بقى النبي واحد قدامه واحد خلفه. فقال: فدخلنا المدينة 3 على دابة، النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط وأمامه غلاما وخلفه غلاما. والسنة إذا وصل منزله أن يبدأ قبل دخوله بدخول المسجد، يصلي ركعتين بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم يجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يمكن يعني بالنسبة بقى لي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل بيته استحب أن يقول الآية اللي احنا ذكرناها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. الحديث صحيح على شرط البخاري، يعني يمكن في توبا توبا يعني سؤال بالتوبة، طبعا احنا الحديث ده قل منا من يفعله، يعني توبة توبة، سؤال ربي للتوبة، أي أسألك يا ربي توبة أن تتوب علينا توبة. وأوبا أوبا بمعنى من آب إذا رجع، وقولي لا يغادر حوبا أي لا يترك إثما. وهكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستحب، قيل من الأشياء التي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب أن قيعة وهي طعام يعمل قدوم المسافر ويطلع عليه ما يعمله، يعني إحنا بنقول عليه كده، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم سرارا، سرارا يعني بكسر دي موضع بظاهر المدينة، يعني واللي هي بيعملوها زي نوع من الإيه، أمر ببقرة وذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير، يعني اداله ثمن البعير، يعني معنى كده إنه كأنهم بيحتفلوا بإيه، برجوع اللواء اللي هو الآتي من السفر. وإلى هنا نتوقف هنا، بس عايز أقول لكم حاجة في نقطة هامة في نهاية هذه النقاط. قيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق أن ذكرت لكم، وفد الله ثلاثة، من هم؟ من هم وفد الله؟ الغازي والحاج والمعتمر، حق على الله أن يجبكم، فاللهم اكتب لنا حجة هنية يا رب العالمين، واجعلنا من وفد الله الذين يستجاب دعاءهم يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا علما والحقنا للصالحين، واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة الجنة النعيم، واغفر لنا، اللهم اهدنا في من هدينا، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. نقبل إن شاء الله بإذن الله في دورة الحج كذا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحد ما نعرف كل هذا الموسم كل خطوة فيه، وما هي الأخطاء التي تقع فيه، وكيف نصحح هذه الأخطاء قبل أن تقع قدمنا في هذا المكان المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.